إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن العبادة الحق التي يكون صاحبها بين الخوف والرجاء، قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ووصف الله تبارك وتعالى وصف المشتاقين إليه فقال: أمن هو قانتنا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالمشتاقون إلى الله هم الذين تكون حياتهم بين الرغبة والرهبة، كما قال جل وعلا بعد أن ذكر الأنبياء قال: أولئك الذين، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والشوق إلى الله جل وعلا منزلة الكمل من الناس ينالها العبد حين يستوحش من الدنيا وأهلها، فلا تغره زهرتها ويخاف على نفسه فتنتها، فيحب لقاء الله تعالى وقد اكتملت له دنياه لأنها كانت في يده ولم تلج قلبه. والشوق هو السفر، سفر القلب في طلب المحبوب، المحب دائما مشتاق إلى لقاء حبيبه، لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه. والأنبياء عليهم السلام كان شوقهم إلى الله جل وعلا عظيما لعلمهم بعظمته سبحانه وليقينهم برحمته عز وجل، فعظمته بما اتصف به من صفات الجمال والجلال والكمال تشوقهم إليه، كما أن رحمته التي وسعت كل شيء تشوقهم إليه وتزيدهم شوقا. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام بدأ حياته بابتلاءات الضراء من حسد إخوة له وإلقائه في الجب وبيعه عند العزيز واتهامه في عرضه ثم رميه في السجن بضع سنين، وختمت حياته بابتلاءات السراء حيث القرب من الملك وتصريف الخزائن وبلوغ الجاه والغنى واجتماعه بوالديه وإخوته بعد طول الفراق. فكان عليه السلام كان من الصابرين الموقنين في الضراء، وكان في السراء من الشاكرين المشتاقين إلى الله جل وعلا، إذ ختمت قصته العجيبة بدعائه قائلاً: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. إنه قد دعا بالموافاة على الإسلام وإلحاقه بالصالحين، وقد اكتملت له دنياه ونال من جاهها ما نال وبسط له منها ما بسط، ولم يدع بهذا الدعاء وهو في الجب ليرتاح من ظلمته ووحشته، ولا وهو عبد ليتخلص من رقه، ولا وهو في السجن ليخرج منه، بل كان شوقه إلى الله جل وعلا في أحسن أحواله الدنيوية وأكملها، مما يدل على أنه شوق حقيقي إلى الله سبحانه. قال قتادة رحمه الله: لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله تعالى. ووعد الله تعالى موسى ليكلمه، وقضى موسى عليه السلام أيام الموعد وهو في شوق بالغ إلى ربه سبحانه، وتم ميقات موسى عليه السلام مع ربه عز وجل، وحضر إلى الوادي المقدس طوى، وهيبة الموقف تملأ قلبه، كما أن شوقه إلى الله جل وعلا يملأ عليه نفسه. فلما سمع موسى كلام ربه سبحانه اشتاق إلى رؤيته. قال الحسن رحمه الله: هاج به الشوق فسأل الرؤيا، فأخبره الله جل وعلا أنه لا قدرة لشيء على رؤيته في الدنيا. قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وكان من شوق موسى عليه السلام لربه عز وجل أنه عجل في مجيئه وتقدم على قومه، فسأله ربه جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي قريبا هؤلاء قريبا مني وسيصلون في أثري، يقصد قومه. والذي أعجلني إليك يا رب يا رب طلبا لقربك ومسارعة في رضاك وشوقا إليك. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد المشتاقين، فكان في حياته يدعو بالشوق إلى الله جل وعلا، ومن مأثور دعائه قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء الطويل: وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فسأل الله تعالى الشوق إلى لقائه، وهو أطيب ما في الدنيا، وليس هذا الشوق بسبب التخلص من متاعب ومصائب الدنيا كما قال ابن القيم: ولا يكون الحامل على هذا الشوق ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لاحتمال أن يكون خلاصا مما هو فيه من الضراء والفتنة، أو وقاية مما ينتظره منهما. فكان شوقا إلى الله تعالى في حال عافية ونعمة، وهو الشوق الحقيقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي في أصحابه الشوق إلى الله جل وعلا، ويبين ماهيته وكيفيته. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو أحد أزواجه: قالت: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه الشيخان. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى بين البقاء في الدنيا وبين لقائه سبحانه، فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء الله تعالى شوقا إليه ومحبة له. فخطب يوما في أصحابه رضي الله عنهم خطبة يخبرهم فيها باختياره، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، يقول أبو سعيد: فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ، يقصد أبا بكر، إن يكن الله خيرا، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله. فظن أبو سعيد أن هذا العبد هو أحد من عباد الله، ولكن أبا بكر علم أن هذا العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. رواه الشيخان. ومضى به صلى الله عليه وسلم، مضى به شوقه إلى الله تعالى إلى آخر حياته، ودعا به وهو يحتضر، فمات حين مات صلى الله عليه وسلم وهو مشتاق إلى الله جل وعلا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يخير، فلما نزل به أي لما نزل به الموت تقول عائشة: ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى السماء. أشخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فتقول عائشة رضي الله عنها: إذن لا يختارنا. وهو الذي سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة: ولكن لما جاءه ملك الموت اختار الله جل وعلا. فقالت عائشة رضي الله عنها: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، من اشتاق إلى الله تعالى حقيقةً لا كذبًا وزورًا، حمله شوقه إلى طاعته وإلى كلامه وذكره ومناجاته، والصلاة تجمع ذلك كله. فمن كان يشتاق إلى الصلاة فهو مشتاق إلى الله تعالى. فإذا علم المشتاق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، وذلك في الصلاة، فإذا استحضر المصلي هذا الحديث تمنى أن لا ينتهي من الصلاة، بل إذا قرب موعدها استعجل إقامتها لا ليتخلص منها، كما هو حال كثير من الناس، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. والصلاة عباد الله دليل صدق المشتاقين، لأن المصلي متيقن أن له موعدا مع ربه، فهو يناجيه عند قراءته، عند قراءة الفاتحة، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال: مجدني عبدي، وقال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا لعبدي ولعبد ما سأل، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي الصلاة تحصل قربة المشتاق من المشتاق إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وخاصة الثلث الآخر منها، حين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي عباده فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا استحق صنفان من الناس أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمنهم رجل تعلق قلبه بالمساجد، وهذا بسبب شوقه إلى الله، تجده سباقا إلى المسجد ولا ينتظر الآذان. ولهذا كما قيل عن الآذان أنه تنبيه للغافلين، أما المشتاقون فلا يؤذن المؤذن إلا وهم داخل المسجد. والثاني رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فمن اشتاق إلى الله وإلى قربه هرع إلى ذكره جل وعلا. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن ألذ الذكر الدعاء والمناجاة، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المسلمون، ليسأل كل واحد منا نفسه: كيف هو شوقه إلى ربه؟ كيف هو شوقه إلى من خلقه ولم يكن شيئا؟ كيف هو شوقه إلى من رزقه في بطن أمه في ظلمات ثلاث؟ كيف هو شوقه إلى من أنعم عليه نعما لا تحصى؟ قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قيل هذه الآية هي تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون قريبا، فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب. وفيه تعليل للمشتاقين برجاء اللقاء. واعلموا عباد الله أن الناس في أشواقهم على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة السابقين، وهم أولئك الذين توجهت أشواقهم إلى معالي الأمور وكرائمها، فامتلأت قلوبهم بالشوق إلى الله جل وعلا وجنته ورسوله وضروب طاعته. فكان من هذا الصنف بلال رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة قالت زوجته: وكربتاه، فكشف الغطاء عن وجهه وهو في سكرات الموت، وقال: لا تقولي وكربتاه، ثم قال: وفرحتاه، بل قال: وقولي وفرحتاه، ثم قال: غدا نلقى الأحبة. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. والثانية مرتبة العالقين، وهم الذين تنازعتهم الأشواق فمرة إلى العليا ومرة إلى الدنيا، يسمو بهم إيمانهم وتكبو بهم أدرانهم. والثالثة مرتبة الغارقين، وهم الذين غرقوا في الدنيا فما عرفوا شوقا إلى غيرها، ملأت قلوبهم فسعوا إليها لا يبالون حلالها من حرامها، وتضخمت محبتها حتى لم تبق لمحبة الله مكان. فلنكن يا عباد الله، فلنكن من أصحاب المرتبة الأولى الذين يشتاقون إلى رؤية وجه الله عز وجل، إلى رؤية وجه الله في الجنة، فقلوبهم مشتاقة لنيل هذا الشرف العظيم واللذة الكبرى. فهو سبحانه أعظم من سجدت الوجوه لعظمته، وبكت العيون حياء من مراقبته، وتقطعت الأكباد شوقا إليه، إلى لقائه ورؤيته. والمؤمن مع شوقه لله تعالى يتشبث بالحياة لا لأجل الدنيا ومتاعها الزائل، وإنما ليكتسب الأعمال الصالحة التي تقربه من الله جل وعلا، لأن محبته له سبحانه وشوقه إليه يجعله يعمل في مرضاته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وعند الموت يفرح المؤمن بلقاء الله، يفرح بلقاء الله تعالى، ليفرح الله بلقائه، ولا يفرح حق الفرح بالله عند حضور أجله إلا من اجتهد في حياته وتزود من الأعمال الصالحة واجتنب الكبائر والموبقات وحفظ جوارحه مما حرم الله تعالى عليه، واتقى ظلم الناس وظلم نفسه بالمعاصي، فأقبل على الله تعالى وهو خفيف الأوزار مكثر من صالح الأعمال.